السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نذكر إخواننا الكرام بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه. وفي الحديث الآخر: رغم أنف امرئ ذكر اسمه أو ذكر اسمه عنده فلم يصل عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجاء في الحديث الصحيح: أكثروا من الصلاة علي في ليلتي ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فأكثروا من الصلاة والتسليم على سيد المرسلين كما أمر بذلك رب العالمين في كتابه المبين، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكما جاء في الحديث أن كثرة الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إذن يغفر همك أو يغفر ذنبك وتكفى همك. إذن من منا ليس عنده هموم؟ الكل عنده هموم. كيف يذهب هذه الهموم؟ بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن منا ليس له ذنوب؟ الجميع له ذنوب، وأنا أولهم. كيف تغفر هذه الذنوب؟ بالتوبة إلى الله تعالى وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونوقره ونعترف بمكانته عند الله سبحانه وتعالى، وهو أحب الخلق إلى رب الخلق، أحب الخلق إلى رب الخلق، وهو خير المرسلين وإمام الأنبياء. وهذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى، وكما جاء أن الوسيلة هي درجة في الجنة لا يبلغها إلا إنسان واحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو. هذه الوسيلة درجة لا تنبغي إلا لإنسان واحد، فهذه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن حدود بشريته، لا نؤلله ولا نقول عنه إلا ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذا نقر النبي ونحب النبي ونوقره، نعم، لكن له حدود بشرية، لا نفعل كما فعلت النصارى بأن قالوا بأن المسيح عليه السلام هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، قول شكلي ولا من جوا عارف. لذلك قال تعالى: ذلك قولهم بأفواههم، بالقول يقول عيسى ابن الله، لكن من جوا تعرف إنه الله سبحانه وتعالى واحد أحد. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون أي يماثلون ويشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. الإفك هو شدة الكذب، الإفك شدة الكذب، كما قال تعالى في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. براءة أمنا عائشة نزلت من سبع سماوات، حيث قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إذن الإفك هو شدة الكذب، شدة الكذب يسمى الإفك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لماذا قمتم بتأليه عيسى عليه السلام؟ يا مسلمون كان مولده معجزة. كيف ذلك؟ أنجبته أمه بدون أب. تمام. البشر على أربعة أصناف، من يأتي من أب وأم أمثالنا، كل واحد فينا له أب وله أم، هذا النوع الأول ما عليه خلاف. النوع الثاني إنسان جاء من أم. مين في عندنا إنسان جاء من أم فقط؟ عيسى عليه السلام حطنا عليه. إنسان جاء من ذكر، معقول؟ أمنا حواء خلقها الله سبحانه وتعالى من ضلع آدم، صحيح؟ صحيح. طب وين الأعظم؟ اللي خلق من أب دون أم ولا من أم دون أب؟ كلاهما عظيمين نعم، لكن لما تقول لي طب من أم ماشي، بس من أب كيف؟ يعني إنه إنسان ذكر أخرجنا منه مخلوق، هنا أعظم. اسمع الأعظم من ذلك كله، آدم عليه السلام بدون أب بدون أم. فإذا على حجتكم مين يعني من باب أولى أن يكون آدم هو الرب، ما دام أنت بتقول أنت بتعبد عيسى أو بتقول عيسى ابن الله لأنه ليس له أب، بنقول لك من باب أعظم آدم عليه السلام ليس له أب وليس له أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا هذه الحجة واهية، هذه الحجة واهية. واللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد. الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد، الله سبحانه وتعالى يحب الحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المسلمين المستضعفين الموحدين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. الكل مقصر وأنا أوله، كل مسلم الآن على وجه هذه البسيطة أبشره بأنه مقصر، لكن نسأل الله تعالى العفو والعافية. يا شيوخ انتوا جددتونا بغزة، شو احنا دخل بغزة؟ نقول لك هذه المقولة جعلوها حجة لك بعد سايكس بيكو لما وزعوا الطرطة، اعطوا كل واحد كثرة الأرض واعطوه قالوا له كذا انت كذا انت كذا مالك دخل بكذا، نقول لك الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة، إنما لأساتذة العربية أداة حصر، إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إن هذه أحسن، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أحسن بارك الله فيك. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. يا سلام، أنت اللي في الزرقاء الآن، إذا في واحد في كندا بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا أخوك، معقول؟ معقول. اللي بأمريكا، اللي بفنلندا، اللي بالنرويج، اللي بالألاسكا، اللي بالمحيط المتجمد الشمالي، إذا في بشر بيقول لا إله إلا الله هذا أخوك، في عند خط الاستواء بيقول لا إله إلا الله أخوك. إذا الرابطة إيمانية، الرابطة إيمانية. يا شيخ العروبة، أقول لك بارك الله فيك، الجيش الإسرائيلي في عرب، معروف الجيش الإسرائيلي في عرب، إذا لا تلعب على غير هذه الرابطة، الرابطة إيمانية كما قال الأخ بارك الله فيه، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في آية ثانية فاتقون. إذا لهم حق علينا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا هاي بتخوفه والله هاي مرعبة، ولا يخذله ولا يخذل. فيعني احنا نقر لا نبرر، لا نبرر، التبرير هذا يضيع الموضوع. لا تبرر، يعني انت لما تخطي قول انا اخطيت، انتهى الموضوع، اخطيت بحقك يا اخي اعذرني. ليش تلف الدور وتلف الدور؟ الكل مقصر، ونسأل الله العفو والعافية. لماذا الأمة الإسلامية هي محط أنظار العالم؟ لماذا الأمة الإسلامية مستهدفة؟ لماذا زرعوا هذا الكيان المجرم في وسط الأمة الإسلامية؟ زرع هذا الكيان المجرم لتمزيق الأمة الإسلامية وعدم قيام اتحاد بين الدول الإسلامية. 2. تحقيق المصالح الاستعمارية. هذا هو الهدف من زرع هذا الكيان، من زرع هذا الكيان المجرم ومن وراءه. نسأل الله تعالى أن يشتت شمله. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أول وسيلة من وسائل نصرة إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين العودة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف ممكن أساعدهم؟ عد إلى الله سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا شيخ بدي أروح أجاهد، بارك الله فيك، وينك على صلاة الفجر؟ جاهد نفسك ترى صلاة الفجر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أول وسيلة من وسائل التغيير ابدأ بنفسك. بده يجاهد وما بيصلي، كيف؟ ما بينفع. جاهد نفسك، عد إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح، ارجع إلى صلاتك، إلى صيامك، أهل بيتك. البنات اللي بالسوق بنات مين يا إخوان؟ بنات وأخوات وأمهات. أكل الربا حدث ولا حرج، أكل ميراث البنات الأخوات حدث ولا حرج. ليش ما أعطيت أخواتك؟ أو ليش يا حج ما كتبت لبناتك؟ أنا أعطي مصارية للغريب؟ ما شاء الله. طب أنت هذا الغريب أعطيته عرضك، بنتك ولا أعطيته أختك؟ مين أهم، العرض ولا المال؟ كل إنسان لديه يعني عقل ولك العرض. فهذه أكل الحقوق، هذه مشكلة، هذه مشكلة. إذا الحل أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. ثلاث أسئلة أعيت الملاحدة، ثلاث أسئلة. السؤال الأول، من خلقنا؟ صار عليها خلاف مع أنه يعني الأمر لو قلنا لك روحنا على غابة، فتنا على غابة وبنص الغابة لقينا قصر، قصر هل إضاءة، هل أشجار فيها؟ ليست أشجار فجية بل أشجار مثمرة، وفيها من الخدم وفيها وفيها. لو قلت لك هذا القصر وجد صدفة، بتقول لي كيف عقلك في شيء؟ كيف صدفة؟ أحد علماء المسلمين ذهب إلى مناظرة الملاحدة وتأخر عليهم، قالوا يا إمام أنت تأخرت علينا وأنتم المسلمين يعني لازم تيجي على الوقت. قال جلست على نهر دجلة، على نهر دجلة ولم أجد مركبا قارب حتى آتي به إليكم. فجأة جاءت عدة ألواح من الخشب وجاءت المسامير وتركبت على بعضها البعض وجعلت المسامير في هذه الأخشاب فأصبح قاربا لحاله هيك. طيب وركبت وجيته، هذا سبب تأخير. قالوا تضحك علينا، قال كيف خشب لم حاله؟ من وين اجت المسامير؟ من وين اجى الخشب؟ قال سماء ذات بروج، وهذه الافلاك، وهذه الاراضي، وهذا الكون، وهذا وهذا وهذا وهذا. الاثر يدل على المسير. لو طلعت الان ولقيت مكان اقدام على التراب بنقول في ناس اجوا مش من هون. واجابكم الله، البعره تدل على البعير. لو لقيت وسخ حيوانات برا بتقول اكيد في مواشي جاءت من هنا او في حيوانات. طيب هذه السماوات وهذه الشمس وهذا القمر وهذه الدقه المتناهيه وهذا الانسان باجهزته، اجهزه في جسم الانسان لا تعمل الا بالليل، من اذن لها؟ من صنعها؟ هذا النظر لو اعمالنا كلها في كفه والنظر لحاله في كفه لرجحت نعمة البصر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة وحدة. فكيف بنعم الله سبحانه وتعالى؟ إذا أول سؤال، من خلقنا؟ الله سبحانه وتعالى. لا تحتاج إلى تفكير كبير، هنالك صانع واحد وخالق واحد. السؤال الثاني: لماذا خلقنا؟ وهذا الأمر يفتح لك الطريق. لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ حتى نتنافس على الدنيا؟ لا. حتى أنجب أولادا؟ لا. حتى أصبح قويا؟ لا. لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: وما خلقت الجن أحسن حج. الله يبارك فيك، طول عمرك، نفس العمل أنت والسامعين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا هذا الهدف من وجودك على هذه الدنيا، الهدف عبادة الله سبحانه وتعالى. متى تكون العبادة متقبلة؟ كيف أعرف أن صلاتي متقبلة عند الله سبحانه وتعالى؟ بتحقيق ركنين رئيسيين. الركن الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون عملك خالصا لوجهه تعالى. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وضعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء في أول الصحيح. وهذه المغازي، أول حديث في صحيح الإمام البخاري عن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه الفاروق، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وضوءك إذا كان للتبريد لا تستطيع أن تصلي، إذا كان وضوءك للصلاة يصح أن تصلي. إذا النية هي الفارق، هي الفارق. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي صلى الله عليه وسلم: إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. بس. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله عز وجل جل جلاله ملك الملوك، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أو فقد افترى إثما عظيما. آيتين في سورة النساء. طب يا شيخ، في سورة الزمر يقول الحق سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء: النفي في القرآن مقدم على الإثبات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. والركن الثاني موافقة العمل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.